بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. المصنف رحمه الله تعالى في الفصول السابقة بيّن اللفظة التي تقع بها أو يقع بها الطلاق واللفظة التي لا يقع بها الطلاق، وبين أن الألفاظ ثلاثة أنواع: ألفاظ يقع بها الطلاق ولو لم ينوي بذلك اللفظ حكم الطلاق، ألفاظ يقع بها الطلاق وإن لم ينوي حكم الطلاق، وهذه هي التي تسمى باللفظ الصريح أو الألفاظ الصريحة للطلاق. النوع الثاني: الألفاظ التي لا يقع بها الطلاق إلا أن ينوي الطلاق، وهذه هي الألفاظ الكنائية. والنوع الثالث من الألفاظ: الألفاظ التي لا يقع بها طلاق مطلقا، وهي الألفاظ التي تكون بعيدة عن معنى الطلاق، ليست دالة على الطلاق مطلقا، كقوله لها اشرب الماء أو يطرق الباب، فليس هذان اللفظان دالين على الطلاق بمعنى لا قريب ولا معنى بعيد. وذكر المصنف أيضا أن مما يلحق بهذا الأمر، وهو اللفظ الذي لا يدل على الطلاق مطلقا ولو نواه، ولا يقع به الطلاق ولو نواه، ما كان صريحا في غير الطلاق، كألفاظ الظهار: فمن قال لزوجه أنت علي كظهر أمي، أو قال لها أنت علي حرام وقصد بذلك الطلاق، فإنه لا يقع به الطلاق ولو نواه. وعلل الفقهاء المذهب في ذلك، قالوا بأن هذين اللفظين صريحان في الظهار، فلا يعني يقع بهما الطلاق مطلقا، فلا يكون دالا على غيره من الأحكام. هذا ما يتعلق بالدرس الماضي. إذن الدرس الماضي كان متعلقا بماذا؟ هل اللفظ يقع به طلاق أم لا؟ أما درس اليوم فإن المصنف سيتكلم فيه عن هذه اللفظة إذا وقعت، سواء كانت صريحة أو كنائية، فكم عدد الطلقات التي وقعت بها؟ كم عدد الطلقات التي وقعت بها؟ فنقول إن الألفاظ أربعة ألفاظ: الألفاظ التي إما هي صريحة أو هي كنائية ووجدت نية الطلاق معها، أربعة حالات. الحالة الأولى أن يقع باللفظ، أي بلفظ الطلاق، أن يقع بلفظ الطلاق ثلاث طلقات ولو نوى واحدة. والنوع الثاني أن يقع طلقة واحدة ولو نوى ثلاثا. والنوع الثالث أن يقع باللفظ ثلاث طلقات إلا أن ينوي واحدة. والأمر الرابع أن يقع بها طلقة واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. لا يوجد في هذا الباب غير هذه الأمور الأربع فقط. نعيد هذه الأربع على سبيل السرعة: إما أن يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة، أو أن يقع بها واحدة ولو نوى ثلاثا، أو أن يقع بها ثلاثا إلا أن ينوي واحدة، أو أن يقع بها واحدة إلا أن ينوي بها ثلاثا. وسيورد المصنف رحمه الله تعالى بعضا للأمثلة المتعلقة بذلك، ونحن إن شاء الله لما ننتهي من كلام المصنف فإننا سنعود لجميع الأمثلة التي أوردها المصنف ونطبقها على هذه الحالات الأربع، فنعرف ما هو الذي يقع ثلاثا ولو نوى واحدة، وما هي الواحدة التي يقع بها واحدة ولو نوى ثلاثا، وما هي التي يقع بها ثلاث ما لم ينوي واحدة، أو يقع بها واحدة ما لم ينوي ثلاثا. طيب، الأصل في ذلك نذكر القاعدة فيها ثم نرجع بعد قليل في ذكر كلام المصنف. القاعدة في ذلك والأصل أننا نقول إن اللفظ إذا كان صريحا في العدد فإنه يقع العدد به، سواء كان واحدة أو ثلاثا، وكذلك ما كان في معنى الصريح، مثل قوله أنت طالق البتة فإنها ثلاث ولو نوى واحدة. وأما إذا كان اللفظ محتملا الواحدة والعدد، يحتمل أن تكون طلقة واحدة أو احتمل العدد، فننظر ما المغلب في لسان العرب. فالمغلب هو الذي نقول هو الأصل إلا أن ينوي خلافه. هذه هي قاعدة باختصار شديد في هذا الباب. وهذا الباب مبني في كثير من جزئياته وأمثلته وفروعه على لسان العرب، فهو مبني على دلائل اللغة، سواء معاني الحروف أو العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، أو يتعلق في مسائل الاستثناء أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالباب، سنشير لبعضها بمشيئة الله جل وعلا. يقول الشيخ: باب ما يختلف به عدد الطلاق. قال الشيخ: يملك من كل بحر أو بعض. بدأ يتكلم عن أول شيء عدد الطلقات، فبين أن شخص الرجل إذا كان حرا كله، يعني كله حر، أو بعضه حر لأن كان بعضه حر وبعضه مملوك، وهذا الذي يسمى بالمبعض، أي أن بعضه حر وبعضه حر. فنقول المبعض يأخذ حكم الحرية لأن الحرية فيه أغلب ولو كانت نسبتها أقل من النصف، لأنه دائما إذا اجتمع في الشخص وصفان ولم يمكننا أن نعمل الوصفين معا فإننا نغلب أحد الوصفين، وهذا كثير جدا، كما لو كانت هناك نجاسة وطهارة، كما لو كان هناك وصفان وهكذا، فنغلب أحد الوصفين، هنا نغلب وصف الحرية لأنها أقوى ولأنها الأصل في بني آدم. إذن فإن كان حرا كله أو بعضه حر وبعضه قن، فله أن يطلق امرأته ثلاثا، فله إلى ثلاث طلقات. قال: يملك ثلاثا، يعني بغض النظر هل كانت زوجه حرة أو أمة، فالعبرة بمعرفة عدد الطلقات التي يملكها بالزوج لا بالزوجة. قال: والعبد، أي الخالص في الملكية، اثنتين، يملك طلقتين، لأن الأصل أن العبد يملك النصف واحد ونصف، ولكن الطلقة الواحدة لا تتبعض فنكملها فيكون يملك طلقتين. قال: والعبد اثنتين حرة كانت زوجتهما أو أمة. قوله سواء كانت زوجتهما حرة أو أمة، لأن العبرة بالزوج، وقد ثبت عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عن الجميع أنهم بيّنوا أن الطلاق إنما العبرة في عدده بالزوج لا بالزوجة، فلو كانت الزوجة أمة والزوج حرا فللزوج ثلاث طلقات، ولو كان العكس، كان الزوج عبدا والزوجة حرة فليس له إلا طلقتان مع هذه الزوجة. إذن فالعبرة بالرجل. ثم بدأ المصنف بذكر الألفاظ، فقال المصنف: فإذا قال أنت الطلاق، يعني قال الرجل لامرأته أنت الطلاق، أو أنت طالق، وهذان اللفظان لفظان صريحان، وقد سبق معنا أن اللفظ الصريح في الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف عنه، الطلاق، أنت طالق، أنت مطلقة ونحو ذلك. فإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق أو علي، أي علي الطلاق، أو يلزمني، إما أن تقدم المعمول أو تؤخر فتقول يلزمني الطلاق، أو تقول الطلاق يلزمني، فالمعنى فيها واحد. قال: وقع ثلاث بنيتهن أو بنيتها وإلا واحدة. هذه الألفاظ، انظروا معي، هذه أول لفظة نريد أن نقف معها قليلا، وأنا أعلم أن مسألة ما يختلف به عدد الطلاق يعني الصور فيها كثيرة ولذلك تبنى على الحفظ، ولكن نريد أن نعرف ما وجه التعليل واختلاف في بعض الجزئيات. هذه الألفاظ التي أتى بها المصنف هي من صريح الطلاق: أنت طالق، أنت الطلاق، علي الطلاق، ويلزمني الطلاق، فهي من ألفاظ الطلاق الصريح. والصريح الأصل فيه أنه لا يحتاج إلى نية فيقع به الطلاق. انظر معي، فيقع به الطلاق، طيب، وهذا بلا إشكال. لكن كم طلقة تقع بقول الرجل لامرأته أنت الطلاق؟ يقول المصنف: إنه يقع بها ثلاث طلقات إن نوى الطلاق. فلو قال رجل لامرأته أنت الطلاق أو أنت طالق ونوى ثلاثا فتقع ثلاثا، تقع ثلاث، إلا أن ينوي واحدة، فإن نوى أنها واحدة فإنها تكون واحدة. إذن من قال لزوجه أنت الطلاق أو أنت طالق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، فإن كان قد نوى ثلاثا فإنها تكون كم؟ ثلاث. وإن كان نوى واحدة فواحدة. وإن لم تكن له نية هل تكون ثلاثا أم تكون واحدة؟ ما رأيكم؟ تكون واحدة. انظر ماذا يقول: وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة. وإلا واحدة. إذن هنا من أي الصور الأربعة التي قلناها في البداية؟ تأملوا. إذن إذا لم يكن نوى فإنها تكون واحدة إن لم ينوها. إذن هذه اللفظات ماذا؟ من أين؟ انظر الصور الأربعة قلت لكم في البداية، وهي طيب في أحد يقول غير أبي أنس خلاف ذلك؟ يقع بها ثلاث إلا أن ينوي واحدة. طيب غيرك يا شيخ، وهي أحسنت زي ما تفضلت. هذه الجمل هي من التي يقع بها واحدة إلا أن ينوي بها ثلاثة. شو الفرق بين واحدة إلا أن ينوي بها ثلاثة وثلاثة إلا أن ينوي بها واحدة؟ إذا لم تكن له نية. فنحن قلنا قبل قليل إذا لم تكن له نية إذن كم؟ واحدة. إذن واحدة. إذن فهذه الجمل هي من التي يقع بها واحدة إلا أن ينوي بها ثلاثة. إذن فقول المصنف وإلا، أي وإن لم ينوي الثلاث، سواء كان ناويا الواحدة أو لو أو لم ينوي شيئا أو لم ينوي شيئا، فتقع بها واحدة. قالوا لأن العرف أن هذه الألفاظ ليست ذات اللغة، وإنما العرف أن هذه الألفاظ إنما تستخدم في الواحدة، فذلك جعلنا الواحدة مقدمة. وقلنا إنه قد يقع بها ثلاث لأن هذه الألفاظ العموم، فإن هذه ألفاظ العموم فتشمل جميع العدد. هذا على سبيل الإجمال شرح كلام المصنف في هذه الجملة. لكن أريد أن أقف في مسألة واحدة في قول المصنف أنت الطلاق، واضح المذهب أنها يقع بها واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. وأما قول الرجل لزوجته أنت طالق، فالمذهب المعتمد عند المتأخرين كما ذكر المصنف أنها واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. وقد ذكر المرداوي بالإنصاف أن أكثر المتقدمين على أنه يقع بها واحدة مطلقة، أكثر المتقدمين فقهائنا على أنه يقع بها واحدة. إذن على الرواية الثانية ذكرها المرداوي أنه يقع بها واحدة على قول المتقدمين، فتكون من أي الأنواع الأربع؟ إذا قال أنت طالق، ليس أنت الطلاق، أنت طلاق واحدة إلا أن يقع بها ثلاثة، لكن أنت طالق، أنت طالق لا يا شيخ محمد أكبر، تقع واحدة ولو نوى ثلاثة. انتبهوا، سأعيد لكم الأمر أربع، احفظوها، من لم يحفظها ويكتبها يكتبها. قلنا جميع الصيغ واحدة من أربع، إما أن يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة، وإما أن تقع واحدة ولو نوى ثلاث، وإما أن تقع ثلاث إلا أن ينوي واحدة، وإما أن تقع واحدة إلا أن ينوي ثلاث. اكتبها اكتبها، لأن سأسألكم في كل جملة من الجمل القادمة. عيدها عيدها، ثلاث ولو نوى واحدة، واحدة ولو نوى ثلاثة، ثلاث إلا أن ينوي واحدة، واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. طيب. إذن عرفنا في المثال قبل قليل أنها من نوع الواحدة إلا أن ينوي ثلاث إلا في صورة أنت الطلاق، ففي الرواية التي عليها المتقدمون أنها واحدة ولو نوى ثلاثة. أنت طالق، عفوا أنت طالق، لا أنت الطلاق مجزوم به أنها واحدة إلا أن ينوي بها أنت أنت طالق. طيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويقع بلفظ كل الطلاق. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق كل الطلاق، كل الطلاق، أو قال أكثره أنت طالق أكثر الطلاق، فإنه حينئذ يقع به ثلاث ولو نوى واحدة. إذا قال الرجل هاتين اللفظتين كل الطلاق أو أكثر الطلاق، فإنه يقع به ثلاث ولو نوى واحدة، فتكون من النوع الأول. أحسنت شيخ، فتقع من النوع الأول. وفي معناه لو قال أنت غاية الطلاق، طلقتك غاية الطلاق، أو منتهى الطلاق أو أقصى الطلاق، لأن دلالة اللغة تدل على أنه ثلاث فيقع بها ثلاث ولو نوى واحدة، ولو نوى واحدة. طيب انظروا هنا، ثواني طال عمرك، انظروا هنا معي. شوف أنا أقول لكم هذه اللغة، هذه ألفاظ الطلاق مبنية على اللغة. يقولون في لفظة كل أو أكثر أو منتهى كله يقع به كم؟ ثلاث مطلقة. لكن يقول لو قال طلقتك أشد الطلاق أو قال طلقتك أغلب الطلاق أو قال طلقتك أطول الطلاق، فإنهم هنا يقولون تقع به واحدة ما لم ينوي أكثر ثنتين أو ثلاث. فرقوا بناء على اللفظ، لأن يقول أطول قد تكون طلقة واحدة والأغلب قد تكون طلقة واحدة، لكن قوله كل الطلاق وأكثر الطلاق ومنتهى الطلاق وغاية الطلاق تدل على التعدد وهو أكثرها من حيث العدد. إذن نظروا للفظ العدد، هذه جملة. إذن قول المصنف ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره من أي الأنواع الأربع؟ ها شيخ موسى، من النوع الأول الذي هو ثلاث إلا ولو نوى واحد. أحسن. طيب خذ السؤال آخر الدرس أحسن كالعادة. يقول الشيخ أو عدد الحصى، لو قال رجل امرأته طلقتك عدد الحصى أو قال بعدد الريح، الريح كل يوم تأتينا ريح، الهواء كثير جدا، أو نحو ذلك. طبعا قول المصنف ولو نحو ذلك أي كل شيء يقتضي العدد. إذن قول المصنف ونحو ذلك مما يقتضي العدد، فما لا يقتضي العدد فلا يأخذ الحكم، مثل ما قلنا أغلب وأطول إنه لا يقتضي العدد. وكذلك لو قال طلقتك ملء الجبل، يقول أو طلقتك كالجبل، الجبل قد يكون واحد وقد يكون مكون من حجارة، وذلك فإنه يحتمل فيكون واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. لو قال طلقتك عدد الحصى والريح، عدد الحصى أو عدد الريح، فإنه يقع به ثلاث ولو نوى واحدة. جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إنني طلقت امرأتي بعدد النجوم، عدد النجوم، عدد نجوم السماء والله أعلم كم عدد، فقال إنما يكفيك ثلاث بانت منك زوجتك بعدد النجوم، لم يقل كم، ما الذي تريده، ما هي نيتك. فدل ذلك على أن من طلق زوجه ووصف لفظ الطلاق بشيء صريح في العدد فإنه لا ننظر لنيته فنقول طلقت بعدد هذه الطلقات. قال ونحو ذلك، عرفنا أن نصد نحو ذلك مما يتعدد من الألفاظ التي تتعدد، ضربنا أمثلة لها قبل قليل. قال وقع به ثلاث ولو نوى واحدة، لأنها صريحة في اللفظ وصريحة أيضا في العدد، وصريحة في العدد. أحسنت. طيب بدأ الشيخ يتكلم رحمه الله تعالى عن مسألة يعني تتعلق بجزء من الطلاق، وهو تبعيض الطلاق، هل يتبعض الطلاق أم لا؟ نحن قلنا العدد، لكن هل يتبعض أم لا؟ يقول وإن طلق عضوا من المرأة، قال طلقت يدك، طلقت رجلك، طلقت رأسك، قال أو جزءا مشاعا، طلقت نصفك، ربعك، ثلثك، قد تستغرب، لكن وجد هذا الشيء قديما ووجد حديثا، ومن جلس في القضاء أو جلس يستمع لفتوى الناس فإنه سيجد أنهم قالوا ذلك، هذا موجود. فالفقهاء عندما يذكرون هذه الأشياء يذكرونها بناء على وجودها، ليست فرضا للمسائل، هذا من جهة. نعم في المختصرات يعني يستحب أهل العلم أنها تحذف هذه المسائل الدقيقة لأنه لا يبدأ بها، لكن هذه المختصرات إنما هي الاستذكار لكي يذكرها طالب العلم. الطلاق مر معنا قبل قليل في العبد، هل يتبعض أو لا يتبعض؟ ما في نص طلقة. إذا لو قال المرء لزوجه طلقت نصفك أو أطلقتك نصف طلقة فإنه لا يتبعض، وبناء على ذلك فيقع الطلاق على كلها. وذلك قال لو طلق عضوا من جسدها أو جزءا مشاعا كالربع والنصف والثلث، ولو قال واحد من مئة منك أو معينا طلقت يدك هذه أو مبهما يدا من يدك ونحو ذلك، أو قال نصف طلقة، هناك أجزاء من المرأة وهنا أجزاء من الطلقة، أو قال طلقتك نصف طلقة أو جزءا من طلقة، يعني جزء ما حدد، طلقتك جزءا من طلقة يعني مبهم هذا الجزء، قال طلقت أي طلقت هذه المرأة كاملة، طلقة كاملة، والقاعدة في ذلك والعلة أن الطلاق لا يتبعض. هناك في الشريعة أشياء تقبل التبعض وهناك أشياء لا تقبل التبعض. مما يقبل التبعض البيع والشراء، ولذلك عندنا مبدأ اسمه مبدأ تفريق الصفقة. ومما لا يقبل التبعض الطلاق، الطلاق لا يتبعض، الطلاق لا يتبعض. انظروا معي سأعطيكم مسألة وانتبهوا لها. إذا قال الرجل لامرأة أنت طالق نصف طلقة، فما الذي يقع؟ طلقة كاملة. في حد يقول خلاف ذلك؟ طيب، لو قال رجل لامرأة، لامرأته طبعا لابد أن تكون امرأة، لو قال رجل لامرأته أنت طالق نصف طلقة وربع طلقة ونصف طلقة، نصف طلقة ونصف طلقة، كم تطلق من طلقة؟ واحدة. لأن النصف والنصف كم؟ واحد. في أحد يقول غير ذلك؟ نعم، يعني تطلق طلقتين. أحسنت شيخ، لأن قوله الأولى طلقتك نصف طلقة هي طلقة واحدة، ما يتبعض الطلاق. ونصف طلقة إذن أن هذه المرأة طلقت طلقتين. طيب لو قال طلقتك ربع طلقة وربع طلقة، طلقتها تعتبر طلقتين، تعتبر طلقتين، لأن ربع طلقة طلقة، مع أن الربع هذا نجبر الكسر مثل المدرسين، والثاني نجبر الكسر مباشرة، فنقول هي طلقتان. طيب انظروا هذه المسألة، لو قال رجل لامرأته مثلا طلقتك أربعة أو ثلاثة أرباع طلقة، زين، وطلقتك نصف طلقة، ثلاثة أرباع ونصف، يطلع المجموع كم؟ سبع طلقتين. أحسنت، إن هناك نجبر النقص ولو كانت أكثر، واضحة المسألة. يقول الشيخ وعكسه، إيش معنى وعكسه؟ يعني لو أنه طلق هذه الأشياء فلا يقع الطلاق. قال وعكسه الروح، لو قال رجل لامرأته طلقت روحك، يقول لا يقع الطلاق، لأن الروح تنفصل عند النوم وتنفصل عند يعني الوفاة، فهي قد تنفصل، فالشيء المنفصل لا يقع، فالإمكان طلقه بانفصال فتنفصل عند الحيض. طبعا هذا هو الذي ذكر المصنف ومشى عليه، وإلا فإن المتأخرين لهم روايتان، وقد قوى عدد من المتأخرين أنه يقع الطلاق لو قال طلقت روحك، لأن الروح وقت التطليق هي متصلة، ولو انفصلت حال النوم فإن فيها اتصال جزئي، ولكن مصنف ذهب إلى هذا المعنى. قال أو قال طلقت سنك، طلاق السن لا يقع به الطلاق، لما؟ لأن السن منفصل. أو قال طلقت شعرك، أو قال طلقت ظفرك، لأن الطلاق طلقت ظفرك بمعنى أنه ينفصل ويرمى في الزبالة، ونحوها، أي ونحوها من الألفاظ، كما لو قال طلقت عراقك، طلقت دمعك، لأن أي شيء ينفصل مثلا غير الدمع والعرق، يعني طلقت ريقك، طلقت مثلا جنينك أو حملك، لأن الحمل ينفصل، فكل ما يمكن أن ينفصل في الحياة من غير وفاة أو إضرار بالشخص فإنه حينئذ لا يقع الطلاق إذا وجه إليه. ومثله البتر، يقولون يعني لو قال رجل لمن يعتق طلق أعتقت سنك فإنه لا يعتق، لو قال أعتقت دمك فإنه حينئذ يعتق، وهكذا. انظر هذه مسألة دقيقة جدا وأريد أن تنتبهوا لها. يقول الشيخ، هذه يبغى لها تركيز، إذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره، أي وكرر ماذا؟ الجملة كاملة، ليس كرر لفظ الطلاق وإنما كرر الجملة كلها، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ماذا يقول المصنف؟ وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. سأشرح بعد قليل ما معنى من يبقى أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. إذن قول الرجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق من أي الأنواع الأربع؟ وهو أنها تقع ثلاثا إلا أن ينوي بها واحدة. ودك أن تعرف هذا المثال. انظر المسألة الأخرى، لو قال المصنف أو عفوا لو قال الزوج لزوجته أنت طالق طالق طالق، كرر ماذا؟ كرر لفظ الطلاق ولم يكرر جملة كاملة. فهذه يقول واحدة ما لم ينوي ثلاثة. انظر الفرق بين جملتين، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي ثلاث ما لم ينوي واحدة، لأن كل جملة كاملة في معناها. فالأصل فيها التأسيس لا التأكيد، جملة مستقلة. لكن لو قال أنت طالق طالق طالق، فالكلمة طالق الثانية ليست كاملة، أتى فقط بالخبر، فمعنى التأكيد فيها أقوى، ولذلك غلبنا فنقول واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. واحد مثلا طيب. يقول إلا أن ينوي تأكيدا. ما هي أن ينوي الواحدة؟ أن ينوي تأكيدا. يصح أن يكون تأكيدا. كيف يكون يصح أن يكون تأكيدا؟ بمعنى أنه لا بد أن يكون هذا التكرار متصلا، يجب أن يكون متصلا، لأن غير المتصل يقول لا يصح يكون تأكيدا، وإنما يكون إخبارا، وسيأتي إخبار إن شاء الله بعد في الباب الذي بعده. لو قال أنا أردت أن أؤكد الطلقة الأولى، نقول لا ما ليس تأكيدا، يجب أن يكون متصلا عادة. إذن فقوله يصح لا يكون التأكيد صحيحا إلا أن يكون متصلا، وأما إن كان منفصلا فقد وقع الطلاق الثاني. لو رجل قال لامرأته أنت طالق، ثم بعد خمس دقائق أراد أن يؤكد الطلقة الأولى قال أنت طالق، نقول وقع الطلاق الثاني. بعد خمس دقائق قال أنت طالق تأكيد الثالث، نقول وقعت كم؟ ثلاث طلقات. إذن لابد أن يكون نوى، ومع النية شرطها وهو الاتصال، وهذا معنى قوله يصح. يصح إذن من شرط التأكيد أن يصح. قال أو إفهاما. إفهام إذا كانت ما فهمت، يعني يكون دلالة القرآن، قال أنا قصدي أفهمها فلم تسمعني، أردت أن أعيدها لك لتفهم. فنقول هنا فرق بين نية التأكيد وبين نية الإفهام. الصورة التي بعدها، قال وإن كرر ببل. رجل قال امرأتي أنت طالق، بل أنت طالق، أو بثم، فقال أنت طالق ثم أنت طالق، أو بالفاء فقال أنت طالق فأنت طالق، فإنه في حينئذ تقع اثنتان. لن يعبر المصنف بالثلاث، لماذا؟ لأنه حذف مسألة أخرى، وهو إذا قال أنت طالق فطالق فطالق، فأراد بالطالق الثالثة تأكيد الثانية. خلنا نرجع لمسألة الثنتين وأقول لماذا لم يأتي بالثالث. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق فطالق، أنت طالق فطالق، أو أنت طالق فأنت طالق، ونوى التأكيد، نقول لا يقبل، لا يقبل، لأن الجملة الثانية تختلف عن الجملة الأولى، فيها زيادة فاء، أو فيها زيادة ثم، أو فيها بل، وثم تدل على التعقيد، والفاء تدل على التعقيد، إذن هي طلقة بعد طلقة. لكن لو جاء بها ثلاث مرات فقال أنت طالق فطالق فطالق، الثالثة يجوز أن تكون تأكيدا للثانية، لكن لا يجوز أن تكون تأكيدا للأولى. هذا كلام بناء على دلائل اللغة، ولذلك هذا الباب أغلبه مبني على اللغة، بل من النكت أن بعض مسائله مبنية على الحساب، مبنية على الحساب، يعني علم الضرب الحساب. فلو أن رجلا كذا ذكر فقهاء قديما، لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق واحدة في واحدة، فكم تكون؟ واحدة. يقوم حتى لو لم يكن يعرف الحساب، لو قال لها أنت طالق اثنتين في واحدة، فاثنتين، اثنتين في اثنتين، ثلاثة. إذا ما في أكثر من ثلاثة. إذن بنوا كثيرا من هذه الألفاظ مبنية على اللغة أو المعاني العامة، وسيأتي إن شاء الله ضابط لها بنهاية الحلقة. طيب. يقول نعم، أو قال بعدها، يعني قال أنت طالق بعدها طالق، أو قبلها أنت طالق وقبلها أنت طالق، أو قال معها أنت طالق ومعها أنت طالق، أو معها طلقة. نعم، أن يقول أنت طالق وقبلها طلقة ومعها طلقة وبعدها طلقة. قال وقعت اثنتان، وقعت اثنتان، هذه مسألة واضحة جدا. إذن فقول الرجل لزوجته أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، فمن أي أنواع الطلاق من أربع؟ الأول وهو أنه ينوي، لا لا، إحنا قلنا أربع، ثلاث مطلقا، واحدة مطلقا، واحدة إلا أن ينوي ثلاثا، ثلاثا إلا أن ينوي. من أين أنواع هذه؟ قول الرجل لزوجته أنت طالق بل طالق أو فطالق أو ثم طالق، من أين أنواع الطلاق؟ كل واحد من النوع الأول يقع به العدد، لكن لو كان معها ثالثة فالثالثة هي التي تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس. طيب. الثالثة لو قال أنت طالق فطالق فطالق، الأولى والثانية يقع بها طلقة، الثالثة هل تقع بها طلقة ثالثة؟ تحتمل التأكيد إذا وجدت نية التأكيد. قلت قبل قليل أن الثانية لا يمكن أن تكون تأكيدا لأن بينها وبين الأولى حرف ثم أو بل، فدل على أن جملة تختلف عن الجملة الأولى. الجملة الأولى أنت طالق، والجملة الثانية فأنت فأنت فأنت، ففيها زيادة لفظ، هذا واحد. الأمر الثاني أن الفاء وثم يدلان على التعقيب، فالأولى ثم جاءت بعدها الثانية. الثانية لأن نفس تركيب وصياغة الثانية، فليس أن تكون تأكيدا للثانية، لذلك يقول لو نوى بالثالثة تأكيد الأولى وقع الثالثة، لأن هذا التأكيد لا يصح داخل الأول لوجود الانفصال، وإن نوى تأكيد الثانية يصح. والمصنف لم يذكرها هنا وإنما ذكرها من توسع أكثر من المصنف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن لم يدخل بها، نحن نعلم أن المرأة إذا لم يكن قد دخل بها الزوج فطلقها طلقة واحدة، قال أنت طالق أنت طالق، بانت ولا لم تبن، هل عليها عدة؟ ليس عليها عدة. لو قال أنت طالق خلاص بعد دقيقة واحدة يجوز أن تتزوج رجلا ثانيا، ليس فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن لو طلقها بعد الطلقة الثانية بخمس دقائق ما وقع الطلق، لكن لو قال لها أنت طالق بالثلاث على المذهب تقع ثلاثا لأنها جاءت في وقت واحد. ولذلك يقول وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، أي بقوله أنت طالق، وقوله بل طالق أو ثم طالق أو فطالق أو بعدها طلقة أو قبلها طلقة فلا يقع بها طلقة ثانية، ما تقع، لأن الثانية صدرت في وقت هي ليست محلا للطلاق لأنها بانت. ولا يستثنى من عموم المصنف من الصيغ التي قبلها إلا صيغة واحدة، وهي قوله أنت طالق معها طلقة، فإن قوله أنت طالق معها طلقة كأنه يقول أنت طالق اثنتين أو طلقتين، طالق طلقتين، فتكون متصلة. إذن فقول المصنف وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، أي بجميع الألفاظ السابقة إلا في قوله أنت طالق معها طلقة فتقع اثنتين معا ولو كانت غير مدخول بها، تقع ثلاث على المذهب. إذا قال أنت طالق مثل طلقة مع طلقة، لأنها جاءت في وقت واحد فغير المدخول بها، طبعا مشهور المذهب نتكلم لا يقع بها إلا طلقة واحدة إلا أن تكون من اللفظ المجموع. يقول ولم يلزمهم ما بعدها لأنها جاءت في غير محلها. قال والمعلق كالمنجز في هذا، المعلق فيما لو علق على شرط، سيأتي الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. يقول المصنف فصل، بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام الاستثناء. الاستثناء بمعنى يعني ما الذي يستثنى من الطلاق، هل يجوز الاستثناء أم لا؟ والاستثناء هو إخراج بعض أجزاء المستثنى منه للفظ متصل، لا بد أن يكون متصلا. فتكلم هنا عن أحكام الاستثناء، فقال ويصح منه، انظر الضمير في قول المصنف ويصح منه يحتمل أن يكون عائدا للزوج، وبناء على ذلك فلا يصح الاستثناء في الطلاق إلا من المتكلم به وهو الزوج أو وكيل الزوج، وغيره لا يصح استثناؤه مطلقا لا الزوج ولا غيره، هذا واحد. ويمكن أن يكون قوله في منه أن الضمير عائد إلى الطلاق، أي ويصح الاستثناء من الطلاق، وكلا المعنيين صحيح. قال ويصح منه استثناء النصف فأقل. الفقهاء يقولون وهذه دلالة لغوية، إن لسان العرب وعليه يعني هذا مشهور مذهب علم الأصول وغيره، لسان العرب لا يعرفون استثناء الأكثر وإنما يستثنون الأقل دائما، النصف أقل، ما في خلاف النصف، والمعتمد عند الفقهاء أن النصف يصح استثناء. فلا يمكن أن ترى عربيا يقول جاء عشرة إلا تسعة، لا يقبل لسان العرب أبدا. ولا يمكن أن يقول عربي جاء عشرة إلا ستة، ولكن يقولون إلا أربعة، إلا ثلاثة، إلا اثنان، إلا اثنين، إلا واحد. وهل يقال عشرة إلا خمسة؟ فيه وجهان في اللغة، والصحيح جوازه. ولذلك دائما تنظر في بلاغة القرآن، الله عز وجل يستثني الأقل من الأكثر، إلا عبادي منهم المخلصين. ما استثنى الكفار من المؤمنين، وإنما استثنى المؤمنين من عموم الناس، لأن المؤمنين أقل بكثير من الناس. ابعث بعث النار، قال في كل 999 من أهل النار رجل من المؤمنين، إذا فالمؤمنون قلة مقارنة بغيرهم. طيب، وذلك يقول ويصح استثناء النصف فأقل. لو أن رجلا قال لامرأته، مثال النصف مثلا، طلق أنت طالق طلقتين إلا طلقة، هذا نصف فأقل، مثال فأقل أقل من النصف، أنت طالق ثلاثا إلا واحد. إلا واحدة، إلا واحدة، وهكذا. إذن هذا فأقل. طيب، قال صح، يصح في عدد الطلقات، وسيأتي المطلقات بعد قليل. فلو أن رجل قال لامرأتي أنت طالق ثلاث إلا اثنتين، أو عفوا أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كم يقع بالمرأة؟ يقع بها طلقتان، هذا واضح، لأن الاستثناء يجعل الجملة للمستثنى والمستثنى منه كالجملة الواحدة. انظر معي، لو استثنى أكثر من النصف، كأن يقول أنت طالق ثلاث طلقات إلا اثنتين، فما الحكم؟ نقول تقع الثلاث، بل استثنى باطل، تقع ثلاثا. فإذا استثنى أكثر من النصف بطل الاستثناء وجوده كعدمه، وحينئذ تقع ثلاثا، فتقع ثلاثا. ولو لم يعلم، ولو لم يعلم عنده، هذه يقول هذا لسان العرب، ولو لم يعلم يقع به الاستثناء. من الاستثناء يرجع الأصل، يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، إلا واحدة، إذا تصبح ثلاثة. الاستثناء من الاستثناء يعود للأصل، ارجع الأصل، أنت طالق مطلقة ثلاثة إلا واحدة، إلا واحدة، إن هذا استثناء من الاستثناء، تصبح ثلاثة. استثناء من الاستثناء، ها؟ لا، إلا واحدة، إلا واحدة، الاستثناء من الاستثناء. لكن يقول هو يعني ليس استثناء، هو استثناء استثناء، فجعلها جملة واحدة، يرون أنها تقع ثلاثة، فلا يدخل في هذه القاعدة، كلام صحيح، لا يدخل في هذه القاعدة العدد. هذا ما يتعلق في عدد الطلقات. المطلقات كيف يكون استثناء؟ رجل عنده أربع زوجات، قال زوجاتي الأربع طوالق إلا واحدة أو إلا اثنتين، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لو قال زوجاتي أربع طوالق إلا زينب وفاطمة، يصح. لو قال زوجاتي أربع طوالق إلا زينب وفاطمة ورقية، ما يصح، طلقة الأربع كلهم، ما يصح أن تستثني الأكثر، إما النصف أو الأقل. وهذه مبنى على لسان العرب، وهي من المباحث أيضا التي يريدها الأصوليون في كتبهم بناء على اللغة. قال فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة، وضح المثال. وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، أيضا سبق معنا المثال. قال وإن استثنى بقلبه، هنا قضية الاستثناء بالقلب. قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. كيف هذا الشيء؟ رجل قال زوجاتي طوالق، وقد نوى في قلبه أن يستثني بعضهن، يكون يصح. لكن لو قال أنت طالق بالثلاث ونوى استثناء طلقة واحدة، لا يصح. لماذا؟ لأنهم يقولون انظر معي، إن العدد صريح فلا يقبل الاستثناء إلا النصي. العدد صريح والاستثناء لا يقبل إلا استثناء صريحا مثله، وأما الصفة فليست صريحة في الكل الاستغراق، لما يقول نسائي نسائي فقد يكون نسائي قصدا بها واحدة أو ثنتين، تصدق أحيانا يطلق الكل على البعض، هذا كثير في لسان العرب، فليست صريحة فيجوز الاستثناء. لكن لو جعل المطلقات بالعدد فقال نساء الأربع طوالق ونوى استثناء اثنتين ما يصح، لأنه أدخل العدد. إذا كل شيء فيه عدد، والعدد نص مر معنا في أصول أن النصوص أمران التي لا تقبل التأويل ولا الاحتمال ولا الشك، وهما الأعداد والألقاب. الأعداد والألقاب هذه النصوص من قوتها أنه لا يصح الاستثناء فيها بالقلب. أما الأوصاف فنظرا لاحتمالها سواء ولو كانت عامة أو مطلقة فيجوز الاستثناء. إذن الفرق بين قوله نساء طوالق ونوى استثناء فاطمة يجوز، لكن لو قال نساء أربع طوالق ونوى في قلبه استثناء فاطمة لا يصح. الفرق ما هو؟ بالعدد، التصريح من العدد. وأما الطلقات فلا يقبل مطلقا لأنه واضح، العدد واضح، أنت طالق بالثلاث، أو يأتي بوصف يدل على الثلاث، أنت طالق البتة والبتة ثلاث. يقول الشيخ وإن قال أربع كنا، أي أربع كنا أي الزوجات، إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، يصح الاستثناء حينئذ، وهذه واضحة. يقول الشيخ ولا يصح استثناء لم يتصل عنه. آخر جملة في هذا الباب وهي قضية شروط الاستثناء، أورد المصنف شرطين. الشرط الأول أن يكون متصلا عادة، لذلك يقول ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. طبعا الاستثناء يأتينا هنا في الطلاق، ويأتينا أيضا في أمر آخر مهم كنتم تذكرونه مهم جدا ويقع من جميعنا بالاستثناء في الأيمان. أحسنت، فإن من استثنى هل يحنث أم لا؟ ما يحنث، قال إن شاء الله. فمتى يصح الاستثناء؟ نحن لا نطلق الاستثناء، لو أطلقنا الاستثناء فإنه لا يحنث رجل في الدنيا أبدا. يعني لو قال والله لا أدخل بيت فلان، ثم بعد شهر أراد أن يدخل بيت فلان يقول إلا أن يشاء الله فاستثنى، إذن ما حنث. إذن لابد أن نجعل له حدا. ما هو حده عند الفقهاء؟ سأذكر في المذهب، سأذكر لكم رواية أخرى قريبة منه، لكن أعرف أن الفرق قد يكون يسير. المذهب يقولون لم يتصل عادة، إذا لم يتصل يجب أن يكون متصلا، والاتصال عادة، إذا الأمر الأول أن يكون متصلا والاتصال عادة، إذ الاتصال أو الانفصال الذي لا يؤثر بالعادة لا يضر، مثل النفس، مثل السعال، مثل العطاس، الذي ليس مؤثرا عادة. ولك فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، يعني لو انفصل انفصالا يمكن الكلام فيه دونه، يعني دون هذا السبب كالعطاس وانقطاع الصوت والبحة ونحو ذلك، فإنه حينئذ يبطل. معنى ذلك نقول إن هذا الشرط باختصار هو الاتصال لفظا أو حكما، لفظا بأن تكون جملة متصلة فلانة طالقة ثلاثة إلا واحدة، أو حكما فلانة طالقة ثلاثة ثم بدأ يسعى أو يكح أو يعطس أو يعني أي سبب من الأسباب فهو منفصل عادة لا يمكنه أن يتكلم فيه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عبر عنه المصنف قال وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه، لا بد من وجود النية، لا بد من وجود النية. ومتى تكون النية؟ مشهور المذهب المعتمد عند المتأخرين يجب أن تكون النية قبل انتهاء لفظ المتكلم به. فلو قال لامرأة من امرأته أنت طالق بالثلاث، قبل انتهاء حرف الثاء يجب عليه أن يكون ناوي الاستثناء. فإن قال أنت طالق بالثلاث متذكر إلا واحدة يصح عندهم أم لا؟ وهو يكح ما يصح. فلا بد أن يكون نية وجود الاستثناء ما هو؟ قبل انتهاء المستثنى منه. طيب لو قال رجل لامرأته أنت طالق بالثلاث، أغلب الطلاق وأكبره، وبدأ يذكر أوصاف أوصاف أوصاف، وهو يقول هذا الأوصاف استذكر، تذكر الاستثناء. قال لماذا لا استثناء؟ على المذهب يصح أم لا؟ لا يصح، لأنه قد بت بالطلاق بأول جملة. إذن فقوله وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، يعني قبل تمام المستثنى منه. واختار الشيخ تقي الدين، وهي رواية مشى عليها بعض المتأخرين، أنه قبل الفراغ من الكلام، ولو ذكر نعوتا وأوصافا. أنت طالق يا فاطمة، أراد رجل يقول لامرأته أنت طالق يا فاطمة بنت صالح بن إبراهيم، بن بدأ يعد نسبها، ثم تذكر في أثناء عد النسب الاستثناء فقال إلا واحدة. على الرواية الثانية ماذا؟ يصح الاستثناء. على الرواية الأولى لا يصح النسب، لا يصح الاستثناء، لا يصح الاستثناء. إذا الفرق بينهما، المذهب يقولون قبل الفراغ ما استثني منه، والرواية الثانية ومشى عليها بعض المتأخرين قبل الفراغ من الكلام المتصل، يجب أن يكون متصلا أيضا. بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك في باب آخر، وهو باب الطلاق الماضي والمستقبل. تأذلين دقيقة سمجح. بلى من قال أنت علي حرام؟ لا نشرحته. بلى شيخ بلى سلاك الله. طيب، بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي باب الطلاق في الماضي والمستقبل. الأزمنة كم؟ ثلاثة: ماضي ومستقبل وحاضر. لم يذكر المصنف الحاضر، لماذا؟ لأنه الأصل، وهو الأصل. لكن هنا يعني يتكلم عن الماضي والمستقبل وأغلب الباب، وقد يستطرد. وذلك دائما كتب الفقه من إشكالاتها أنه قلما يخلو باب من استطراد، من استطراد خارج عن هذا الباب. ولذلك ألفت كتب تسمى بالخوادم، الخوادم. هذا الخادم ماذا يفعل؟ يأخذ المسألة في غير مضمنتها ويلحقها بمضمنتها. الخادم مثلا للرافع، خبايا الزوايا للزركشي أيضا على الرافع، وخاصة يعتمد الكتب الموسعة. هناك كتب تسمى خوادم. هنا في هذا الباب مع الأصل أن لا يتكلم إلا عن الماضي والمستقبل، ومع ذلك فإنه أورد شيئا يتعلق بالحاضر. يقول المصنف، هذا باب سهل إن شاء الله، يقول المصنف: إذا قال أنت طالق أمس، أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، أنت طالق قبل أن أتزوجك، ولم ينوي وقوعه في الحال، لم يكن قاصدا إيقاعه الآن، لم يقع. مفهوم ذلك أنه إن قال أنت طالق أمس وقصد إيقاعه الآن فإنه ماذا؟ يقع. طيب، انظروا معي، مر معنا أن المصنف إذا قال، المصنف قال الرجل إذا قال لامرأته، أو سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ قال نعم، يقع ولا ما يقع؟ يقع ولو كذب. طيب، هذا شو الفرق بينه وبينها؟ لا، نقول ننظر ولو كذب. أعيد المسألة، عندنا مسألة، انظروا الفرق بينهما، أعطوني الفرق، الحكم سأذكره، أعطوني الفرق من حيث المعنى. لو أن رجلا سأل آخر فقال أطلقت امرأتك؟ قال نعم، قلنا هذا صريح في الطلاق، يقع ولو كان كاذبا. طلقت امرأتك؟ قال نعم. لكن لو قال طلقتها أمس لا يقع إلا أن ينوي طلاقها الآن. طيب، أعطيكم صورة في الوسط، حكاية وإخبار. لو أن رجلا قال طلقت امرأتي وينوي أمس، يقع. هنا لماذا لم يوقعوا؟ لأنه أضاف الطلاق إلى زمن، لابد أن نضيفه إلى زمن، لأن قول الرجل احنا قلنا في الصريح كل ألفاظ الطلاق، حتى لو قال أنت طالق، صفة الماضي، أي صفة ماضي، أي صفة يقع بها الطلاق، إلا إذا أضافه لزمن، لابد أن يضيفه لزمن. يقول أمسي، كما لو قال الرجل أطلقت امرأتك؟ قال نعم أمسي، هنا يدخل في الحكم. لو زاد كلمة أمسي أو قبل شهر أو قبل الزواج، هنا يأخذ الحكم. إذا لم يضف كلمة الزمان الماضي، لابد أن يضيف الزمان، الجملة لا تدل على الزمان معناه، فإنه لا يطلق إلا أن ينويها. سمشي. إذا أضافه لزمان يعني قال أمسي، هذا إخبار محض، إخبار محض ليس فيه معنى الإنشاء. وأما إذا قال هي طالق من غير إضافة لزمان، وإن كان الصيغة تدل على أنه زمان الماضي، فإنه يحتمل الإنشاء ويحتمل الإخبار، فنقدم الإنشاء لأنه صريح في الطلاق. أنا أعرف أن هذا الباب شوي يعني قد يكون فائدته قليلة، لكن صدقوني أن فائدته في تنشيط الذهن ومعرفة دلائل اللغة والفهم مهمة. طيب. يقول الشيخ نعم، قال وإن أراد بطلاق سبق منه، قال قصدي أنا سبق من طلقت قبل مثلا سنتين أو ثلاث، أو من زيد كانت مطلقة من زيد، وأمكن أي وأمكن أن صحة كلامه، يعني أمكن أن خبره يحتمل الصدق لأنه قد طلقها قبل أو طلقها زيد قبله، قبل قوله قبل قوله مباشرة أمام القوم. قال فإن مات أي الزوج أو جن أو خرس إن فقد النطق قبل بيان مراده أو قبل العلم أيضا بمراده، قد يتكلم قبل أن يعلم مراده، لم تطلق. والسبب في ذلك لأن هذه اللفظة الأصل فيها عدم الوقوع. قال وإن قال يعني رجل قال امرأة يعني كتب في ورقة طلقت زوجتي منذ شهر، ويحتمل أنه يكون قد أضافها إلى طلاق سابق الأول، وهكذا حينئذ نقول أغلب الاحتمال الشك والطلاق لا يقع بالشك. يقول الشيخ وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، هذه مسألة دقيقة يبغى لها فهم، لأن بعد هذه المسألة في هذا الباب سنقف قليلا ونسترجع جميع الصور الأربع محفظة. يقول الشيخ وإن قال أنت طالق ثلاثا، رجل قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، هل يصح هذه الصيغة أم لا؟ صح، وتقع الطلقة قبل قدوم زيد بشهر. رجل قال لامرأته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قالها في شهر محرم، وقدم زيد في أول شهر رمضان، تطلق متى؟ في شهر شعبان، أول شهر شعبان، قبله بشهر تماما. الآن سنأتي كلام الشيخ سيأتي، يعني قبل قدوم بشهر. طيب، قال إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فيصح حينئذ. قال فقدم أي زيد قبل مضيه، يعني قبل أن يمضي شهر، قال لم يقع، يعني لم تقع لم تطلق الزوجة، لا تطلق إذا مضي يعني قدم قبل شهر. ما السبب؟ لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم في واحد واحد محرم قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد 15 محرم، المفروض أن تكون طالقة متى؟ 15 ذي الحجة، صح ولا لا؟ و15 ذي الحجة هل تكلم هو بالطلاق؟ لا، إذن هو إيقاع للطلاق في غير محله فلا تقع. واضح؟ طيب، انظر هنا، قال فقدم قبل مضيه أي مضي الشهر، قالوا وكذلك لو قدم تماما ثلاثة أشهر عفوا بعد تلفظه بشهر تماما وليس بجزء، لأن قدوم زيد له ثلاث حالات، إما أن يقدم قبل مضي المدة أو بعد مضي المدة وجزء أو مع مضي المدة محسوب. عندنا قاعدة في الفقه أن اليوم والليلة كم؟ 24 ساعة، 24 ساعة. وبناء على لو أن رجلا مات في الساعة الخامسة، متى تخرج المرأة من العدة؟ سيأتي إن شاء الله معنى هذه المسألة. الساعة الخامسة بعد أربعة أشهر وعشر أيام، خلاف لابن حامد، هو ابن حامد يقول إلى غروب الشمس، لن تنظر حتى يكون اليوم، لأن اليوم لا يتبعض عنده. لو أن رجل قال لامرأته أنت طالق إذا قادم زيد، وتكلم بها الساعة الخامسة تماما، فقادم زيد الساعة الخامسة تماما، يقول ما يصح، لابد أن يزيد جزءا، سنتكلم عنها بعد قليل. يقول وبعد شهر وجزء، هذا معنى كلمة وجزء، وجزء يمكن أن تطلق فيه، يمكن أن تطلق فيه، قال تقع، تقع طلقة، يعني لفظ جزء يعني يصير زمن لا يتجاوز دقائق، يقع الطلاق حينئذ. طيب انظروا معي، الشهر هذا ما حكم هذه الزمن؟ الشهر هذا ما حكم هذه الزوجة؟ أعيد، رجل قال في واحد واحد محرم لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد واحد ثلاثة، تكون طالقة متى؟ واحد اثنين. واحد اثنين واضح على مثلا؟ طيب من واحد اثنين إلى واحد ثلاثة ما حكمها؟ هي إيش؟ زوجة ليست بزوجة؟ مطلقة. إذا نقول إن كان قال لها أنت طالق طلاقا رجعيا، طلقة واحدة أو ثلاثة يختلف الحكم، فعلى الحالتين يجب لها النفقة، احتمال أنها زوجة واحتمال أنها ليست زوجة بشهر صفر. وأما الوضع فإن كان الطلاق رجعيا فإنه وضعه لها بمثابة الرجعة حينئذ، هذا واحد. وإن كان الطلاق غير رجعي فإنه محرم، يحرم عليه أن يطلقها، يجب عليه أن يتركها ولا يطلقها، لأن احتمال أن تكون بانت منه فلا يجوز له أن يطلقها. أحسن، لأن المعلقة كان نجس. طيب انظروا مسألة ثانية، هذه المسألة مسائل قد تكون نادرة جدا لكنها مفيدة في تنشيط الذهن. المسألة الثانية شوي للأسف جاءت في آخر الدرس، وقت أول الدرس حينما يكون الشخص نشيطا. يقول الشيخ فإن خالعها بعد اليمين بيوم كيف؟ قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وقال متى؟ واحد واحد. ثاني يوم اثنين واحد خالعها، خالعوا عطت فلوس وخالعها اختلعت منه. المرأة المخالعة هل يلحقها طلاق؟ مر معنا قبل درسين، يلحقها طلاق؟ سؤال. المخالعة هل يلحقها طلاق؟ ما يلحقها طلاق. خالعها ثاني يوم اثنين ايش؟ واحد. خالعها بعد اليمين، إذن المراد باليمين هو قوله أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بيوم، نضرب مثال بيوم ليس لازم يوم وإنما مثال، وقادم بعد شهر ويومين، أتى باليمين كم؟ واحد واحد. وخالعها تاريخ كم؟ اثنين واحد. وقادم زيد كم؟ ثلاثة واحد. قادم ثلاثة اثنين، ثلاثة اثنين. قادم بعد شهر ويومين، تطلق متى؟ قبل نتكلم عن الكل، تطلق متى؟ ثلاثة واحد. ثلاثة واحد كانت مختلعة أو ليست مختلعة؟ مختلعة. يلحقها طلاق أم لا؟ طيب لا يلحقها، فكانت في ثلاثة واحد مختلعة لا يلحقها طلاق، وهذا معنى قوله وقادم بعد شهر ويومين صح الخلع، يأخذ العوض وبطل الطلاق، لأنه معلق على وقت، وهذا الوقت كانت قد بانت من الزوج بالخلع. قال وعكسهما، ايش معنى وعكسهما؟ يعني يبطل الخلع ويصح الطلاق بعد شهر وساعة. كيف؟ واحد طلق امرأته، ما طلق عفوا، علق طلاقها فقال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بتاريخ واحد ايش؟ واحد واحد. في يوم خمسة واحد، في يوم خمسة واحد خالعتك، خالعها يوم خمسة واحد، فقدم زيد يوم ثلاثة، ثلاثة واحد، ثلاثة اثنين، فيكون طلاقها متى؟ لا، قدم ثلاثة اثنين، فتكون طلاقها ثلاثة اثنين، ثلاثة واحد، ثلاثة واحد كانت مخالعة ولا لا؟ لا، إذن يلحقها الطلاق، فيصح الطلاق ويبطل الخلع، تقول رجع بالدرهم، رجع بالدرهم، فيرجع لها العوض الذي بذله لها. هذه مسائل يعني الفقه، ولذلك يقولون الفقه صنع يحتاج الى علم الحساب. طبعا على النزاع هل يدخل علم الحساب كما قلت لكم قبل؟ الشيخ الحقيقي يتكلم في رد على المناطق ان هذا غير صحيح، وان مسائل الدور ومسائل الجبر والحساب يمكن ان يستغني عنها الحقيقي، لكن تحتاج الى رياضه لكي ترتاض في الفاظ الناس، وتحتاج ان تكون عالما بلغتهم. ولذلك يقول ابو اسحاق الشاطبي لا يمكن ان يكون المرء فقيها ناهيك ان يكون مجتهدا الا ان يكون عالما بلسان العرب ولغته، وهذه المعاني فيها عنايه بهذه الامور. اخر جمله اختم بها، بس اختم بهذه الجمله، يقول وان قال للاولاد اشرح الاصل الذي بعده بسرعه. قال وان قال طالق قبل موتي، يعني قال رجل لزوجته انت طالق قبل موتي، قال طلقت في الحال او طلقت في الحال، لماذا؟ لأنه الآن